موسى عليه السلام النبي الكريم أورد فقط رواية عنه أنه لطم ملك الموت. لماذا؟ حتى يحرص على حياته. يعني هذا العوام أنفسهم لا يفعلون هذا الأمر. وهكذا شوه إبراهيم عليه السلام بأنه كذب كذبات وترك زوجته عند كافر، يعني حتى ينقذ نفسه قال لها أترك تركها عند شخص آخر. أين الغيرة؟ أين الله؟ ثم يقول لا بأس. إذن هذه الإشكال، أن الشيطان لا يستطيع أن يغير كل الدين، ولكن ماذا؟ يعمد إلى بعض المظاهر الدين. يعني ربما الآن في تاريخنا ركزوا على أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وتناول، يعني أحكام الطهارة وحدها ألفت فيها عشرات المجلدات، وهناك موسوعة ربما 20 مجلد فقط في أحكام الطهارة. لكن في التحقيق في مثل هذه الأحداث، التحذير من هذه الإسرائيليات التي ملأت التفسير، البحث عن الرجال الذين نحتاج إلى الوثوق العودة إليه، تطبيق وصايا رسول الله مرتبطة بالعترة، كيف نطبق هذه الوصايا؟ رسول الله دعا إليه، كيف نطبق وصايا رسول الله مرتبطة بالإمام علي؟ كثيرة جدا. الإمام النسائي كتب خصائص الإمام كتاب كامل في هذا الموضوع، كيف نطبقها؟ الإمام أحمد قال لم يأتي أحد بوصية به، كيف أوصى به؟ كيف نطبق هذه الوصية؟ أنا لا أتحدث عن السياسة، لا يهمني من يكون سياسيا حاكما، نتحدث عن حياتنا الواقعة الآن. أنا الآن أعتبر وصايا رسول الله ليست خاصة بالزمان، وصايا رسول الله عابرة لكل الأزمنة، كيف نطبقها في واقعنا؟ الشخص الذي يعرض عن كلمات الإمام علي، يعرض عن نهج البلاغة، يعرض عن أدعية الإمام، كيف يطبق وصايا رسول الله بالإمام علي؟ إذن هذا سوء فهم، يعني هذا تفريط في بعض الوصايا ولكن تؤثر فيها جميعا. نحن في حياتنا نحرص على الوصايا البسيطة، يعني نطبقها حرفا حرفا، حتى إذا قال مثلا لا تدفنوني في محل فلان، تدفنوني في محل آخر، نطبق وصيته. إذا أوصى لفلان نطبق وصيته. لكن بالنسبة لرسول الله نتهاون في الكثير من الوصايا، نتلاعب بها حرصا على ماذا؟ على الدين الوراثي، الدين الذي ورثناه، خشية أن هذه تلك الوصايا أن تقضي على ذلك الدين الذي ورثناه. يعني هل الدين ما نبحث عنه أم الدين الذي ورثناه؟ لو كان الدين الذي ورثناه لقريش لبقيت قريش على دينها، لكن بلال وعمار وغيرهم بحثوا عن الدين، عملوا عقولهم. سلمان الفارسي مر بالمجموع، كان مجوسيا ثم يهوديا ثم مسيحيا ثم صار مسلما، وهكذا. حتى الآن في الغرب هناك من روجي غارودي مر بكثير من المراحل حتى وصل إلى الدين الحقيقي بالبحث والنظر، وهذا الدليل على العمل. أما شخص لا يقول كان الحافظ على أبائي وأجدادي، هذا لا يختلف عن هؤلاء. ولذلك هذه الحكمة تبعثنا أو تدعونا إلى البحث عن وصايا رسول الله وكيف نطبقها جميعا، لا نستهين بواحدة منها، لأن تلك الواحدة قد تكون سببا للتحريف، سبب للتغيير، مثل ما حصل في أحد عندما أهملوا وصية واحدة فحولت النصر إلى هزيمة، والحمد لله رب العالمين.